إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار وما يجر إليها من قول أو عمل، وبوأني وإياكم الدرجات العلى من الجنة. أما بعد، معاشر المؤمنين، هذه الخطبة إن شاء الله تعالى تدور على هذه المحاور: الكلام عن المواقيت الزمانية والمكانية للحج، وهي النقطة التي أدرجت في الخطبة السابقة ولكن لم ندركها لضيق الوقت، ثم بعد ذلك إفادات عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، ثم الحديث بإيجاز عن سنن العيدين للاستعداد للعيد وما يتعلق به من سنن وشعائر. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا تأملت شريعة الله السمحة ستجد أن كل عبادة فرضها الله أو سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالزمان والمكان، فهما ظرفان يملأان بالأعمال ويشهدان يوم القيامة لصاحبهما، إما له وإما عليه. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تحدث بما جرى عليها وحدث عليها من أعمال، الجماد يتكلم، ولقد أصبح هذا ممكنا حتى عند الإنسان، أصبح هذا ممكن ومشاهد، ترى الكلام يسجل على شريط، ثم تجد الشريط يحكي كل ما سجل فيه. هذا الإنسان وصلنا هذا الشيء، فكيف برب العالمين الذي ينطق كل شيء إذا أراد؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الزمن والمكان ظرفان ربط الله تعالى بهما الأركان الإسلامية كلها من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمور أخرى تتعلق بالزمان والمكان. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فانظر معي أخي إلى الصلاة كيف حددت أوقاتها من كل يوم. الفجر قبل الشروق، والظهر بعد الزوال، والعصر قبل الغروب، والمغرب بعد الغروب، والعشاء في الليل الدامس. كتبها الله على عباده هكذا، لا يقبل منهم طريقة غير ما شرع تقديما أو تأخيرا إلا ما كان من ذوي الأعذار الشرعية. إذا فكر في الصلاة ستجدها مرتبطة بالزمان، محدد زمانها، حدده الله سبحانه وتعالى، ونزل جبريل إلى الأرض فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين في أول الوقت وآخره، وقال له ما بين هذا الوقت وهذا أوقات أخرى متسع. هل بقي لنا الآن الاختيار في أن نصنع لأنفسنا زمانا آخر نصلي فيه وطريقة أخرى ومنهاجا آخر؟ ما بقى لناش. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. فهذا اللي كي يجمع الصلوات كلها في مرة واحدة، هذه الصلاة مردودة عليه، هيك يلعب يعبث، لأنه لم يخضع لمنهج الله سبحانه وتعالى، لم يسمع ولم يطع، وبالتالي لم يسلم، لأن الإسلام معناه الطاعة والانقياد والإذعان والخضوع والخنوع لله رب العالمين. ثم انظر إلى الزكاة كيف حدد وجوبها بمرور الحول الكامل. الزمن لا تجب حتى يمر عليها حول كامل، سواء في المال أو في الماشية أو في الحبوب والثمار، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم في نفس الزمان والمكان، ولا تنقل من قطر إلى آخر إلا لعذر شرعي. عود كذلك ممنوع تنقل يعني الزكاة من بلاد لبلاد. أغنياء طنجة يعطون الزكاة لفقراء طنجة، أغنياء أصيلة أو العرائش أو شفشاون أو الرباط أو الدار البيضاء، كل يخرج الزكاة في بلده ويردها على فقراء ذلك البلد، ولا تنقل إلا إذا دعت الضرورة، في حال الناس اللي في الخارج ما يوجدوش الفقراء يرسلوها إلى الفقراء في بلدانهم، أو من أراد أن يصل بها رحمه، فهي ثنتان صدقة وصلة. وانظر إلى فريضة الصيام كيف حدد الله تعالى زمانها بشهر رمضان، وأوجب الصيام على الحاضر في البلد، ورخص للمسافر أن يفطر وله القضاء بعد الاستقرار. فالزمان والمكان ظاهران أيضا في الصيام. وانظر إلى فريضة الحج، تجد الزمان والمكان بارزين، لا يقبل الله أداء هذه الفريضة فريضة الحج في غيرهما من الزمان والمكان. هل يمكن لأحد أن يحج في غير شهر ذي الحجة؟ مردود عليه. يقول الله جل ذكره: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. أجمع العلماء على أن أشهر الحج هي شوال، ذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة عند طائفة من الفقهاء كالشافعية والحنابلة والحنفية كذلك، والشهر كله، شهر ذي الحجة كله عند المالكية وعند ابن حزم الظاهري، وهذا هو الراجح وهذا هو القوي، لأن رمي الجمرات تكون بعد يوم النحر 11 و12 و13، ومن بقي عليه دين من ديون الحج كالطواف المرأة الحائض والنفساء تقضيه أيضا في غضون ما بقي من شهر ذي الحجة. ولأن هذا تؤيده اللغة العربية، لأن الأشهر لا تطلق إلا على ثلاثة، مش على جوج ونص. الله تعالى قال: أشهر معلومات. هذا إن شاء الله هو الصواب. أما المواقيت المكانية للحج فقد عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن جاء حاجا، لمن جاء حاجا أو معتمرا من جهات مكة. إذن كين الزمان وكين المكان. الزمن عينه الله سبحانه وتعالى، الحج أشهر المعلومات، والمكان عينه وحدده ووقته رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهات التي تحيط بمكة من جميع جهاتها، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، ويسمى اليوم بأبيار علي، ووقت لأهل الشام الجحفة وتسمى أيضا رابغ، وهي ميقات أهل مصر والشام ومن مر عليها، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل. وقد نظمها ناظم شكور فقال: عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه هي الأماكن للنبي صلى الله عليه وسلم حددها وجعلها مكانا للإحرام بالحج أو العمرة. كأنك وصلت إلى مكان الصلاة فكبرت تكبيرة الإحرام، من هناك يبدأ الإحرام. وأفضل من هذا الكلام الذي سمعتم وأجمع منه هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، حيث قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة. يعني لما عين هذه الأماكن قال هذه الأماكن هذه الناس هذم اللي مستوطنين في هذه في هذا البلد، والناس اللي هما غرباء أو زائرين جاءوا من تلك الجهة، كلهم يعتمرون من الجهة التي أتوا عليها. مثلا حنا المغاربة لما يمشيوا المدينة إذا نين من أين سيحرمون؟ من أبيار عالي. إذا كانوا متجهين إلى مكة سيحرمون من الجهة الأخرى. المصريين والشاميين يحرمون من الجحفة، اليمنيون من يلملم، العراقيون من ذات عرق، وكل من أتى من تلك الجهات يحرم منها. فأنت أخي الحاج أو المعتمر، أختي الحاجة أو المعتمرة، إذا مررت بهذه المواقيت أو حاذيتها جوا بالطائرة وجب عليك أن تحرم وأن تعزم على فعل ما نويت، حجا مفردا أو تمتعا بعمرة إلى الحج أو قرانا بين نسكي الحج والعمرة دفعة واحدة. وهذا هو الركن الأول من أركان الحج، الإحرام. الحج عنده أربعة الأركان، إذا بغينا نرتبها نقول: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. لا بد من الإتيان بهذه الأركان، لأنها لا يجبر تركها بدم، بينما الواجبات إذا حصر عنها صاحبها ولم يستطع أداءها تجبر بدم والحج يبقى صحيحا. أما الأركان فلا بد من فعلها، ومن حال حائل دون فعله إياها بقي الحج في ذمته إلى مرة أخرى يتم مناسكه، ويبقى ويعود مرة أخرى إذا تسنى له الزمان والفرصة. وهذه المواقيت عند آداب، لما نوصل إليها ونبغي نحرمه عندنا آداب نسلكها، منها النظافة، وتتم النظافة بالاغتسال وسنن الفطرة، يعني الغسل، غسل الجسد بالصابون، ثم غسله كغسل الجنابة، التطيب والتطهر، ثم فعل سنن الفطرة من قص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق في الوضوء. من جملة الآداب كذلك التجرد من المحيط، من الثياب المحيط، يعني تنزع عنك لباسك العادي وتلبس اللباس، لباس الإحرام الذي ليس بمحيط ولا مخيط، بمعنى مش مفصل على الجسد ديالك، رداء وإزار، رداء ترتديه وإزار في الأسفل تشده على نصفك وعلى حقويك، وهذا فيه إشعار بكفن الموت، فيه إشعار بكفن الموت، لأنك تتجرد من الثياب اللي كان عليك ومن الأبهة والافتخار، وتلبس إزارا ورداء كجميع الناس، أغنيائهم وفقرائهم، أمرائهم ومأموريهم، حكامهم ومحكوميهم، كل شيء كيستوي. التطيب وينبغي أن يكون في البدن وليس في الثياب. كانت عائشة تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل المسك في جبهته حتى يرى وبيصه. ثم صلاة ركعتين سنة الإحرام، هذا الركعتين كتنوي بها سنة الإحرام، ما هيش وجبة. وإذا وجدت جماعة قائمة فصل معها، يكفي كذلك الظهر إلا العصر إلى آخره. أيها الإخوة الكرام، من وفق منكم وأعين حتى بلغ هذه المواقيت هكذا فليفعل، وهو مخير بين ثلاثة مناسك، يختار ما يناسبه ولا يشق عليه منها: التمتع أو القران أو الإفراد. إذا لما نوصل هذه المواقيت ونقوم بهذه الآداب، كتكون عندنا واحد النية مقررة في أنفسنا، قررنا شنو بغينا نعمله. إما أننا ندخل بالتمتع أو بالقران أو بالإفراد. التمتع تقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني كتنوي تأدي العمرة ثم تتحلل منها، ثم لما تأتي أيام الحج تدخل في مناسك الحج. إذا العمرة هنا مفصولة عن الحج، هذا يسمى التمتع، لأن الحاج يتحلل ويحل له كل شيء حتى زوجته التي معه. القران وهو أن تقول لبيك اللهم بحجة وعمرة مرة واحدة، بعد ما تلبس لباس الإحرام تقول هكذا وتؤدي مناسك الحج والعمرة مرة واحدة. إذا تحللت من الحج تحللت من العمرة، ويبدو أن هذا أسهل، ولكن هذا يناسب من ضاق وقته، من ضاق وقته يعني وصل مكة متأخر. أما اللي باقي الزمان فلهم الأفضل التمتع. ولمن جاء بالتمتع والقران وجب عليه الهدي، وجب عليه الهدي، معنى الهدي هو الذبيحة، لأنه تمتع، لأنه قرن. وإذا عجز عنها ما قدرش، ما بقالوش المال، فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. صمت ثلاثة أيام ثم، حتى ولو صادفت أيام التشريق، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، لا يجوز فيها الصيام إلا لهؤلاء. هذم نعم يجوز لهم الصيام لأنهم ما قدروا على الذبيحة وضاق عليهم الوقت، لأن الله قال لهم يصوموها تمة سبحانه وتعالى. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ثم قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا أصحاب الإفراد، يعني أهل مكة وضواحيها إلى أن يصلوا مكان الميقات. من الميقات حتى مكة؟ قال أهل العلم هؤلاء ليس لهم إلا الإفراد، إما أن يأتوا بالحج مفردا أو يأتوا بالعمرة مفردة، ما عندهمش القران وما عندهمش التمتع، وبالتالي فليس عليهم ذبيحة ولا هدي، ما عليهمش الذبيحة ما عليهمش الهدي. وفي هذا يقول تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وفقني الله وإياكم إلى ما فيه رضاه، وهداني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، وأصلحني وإياكم، وأصلح نوايانا، وأصلح مقاصدنا وذرياتنا، وتاب علينا إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد. هذا سائل يقول: أفتنا في هذا جزاك الله خيرا. أنا لا أفتي، ولكنني أجيب على الأسئلة فقط. فرق بين الفتوى والجواب على الأسئلة. الفتوى كتحتاج إلى علم، وكتحتاج إلى مجموعة من العلماء باش يقوموا بعضهم بعض. أما السؤال فالإنسان يجيب: إن أصاب فمن الله، ومن أخطأ وإن أخطأ فمن نفسه ومن الشيطان، وهو معذور إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنه اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ. يقول: ما هي أفضل الأيام عند الله؟ أيام ذي الحجة اللي هي 10، أو 10 أواخر، 10 أواخر من رمضان. هذا سنجيب عنه في هذه الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: معاشر المؤمنين، وفقني الله وإياكم للعمل الصالح، وجعلنا جميعا في خدمة دينه وعباده. نحن اليوم في بحر الأيام 10 الأولى من شهر ذي الحجة، ولو يعلم الناس ما فيهن من فضل ودرجات عند الله لانقطعوا إليها وحدها، يملؤونها بالطاعات ويتنافسون على الخيرات وعلى منازل الجنات، تاركين الدنيا خلف ظهورهم. لو كان الناس يعرفوا ما في هذه الأيام اللي احنا الآن فيها الآن من فضل ومن خير ومن درجات وبركات وحسنات ومنازل عليا في الجنات، لتنافسوا وتسابقوا وتهافتوا وانقطعوا إليها واشتغلوا بها وتركوا الدنيا خلف ظهورهم، لأن الدنيا لا قيمة لها وستنتهي، وإذا انتهت بفتنها ومصائبها لن يجني الإنسان من ورائها شيئا إلا التبعات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. وكان يتحدث عن 10 الأوائل من ذي الحجة، أيام لكي يوقع فيها الحج. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. رواه الجماعة إلا مسلما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في الخير وقال لهم ما كاينش شي أيام ديال السنة أو العام كله العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام هذه. قالوا لي يا رسول الله حتى الجهاد، لأنهم يعلمون أن الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق وهو قمة الإسلام، ولأنهم عرفوا قيمته، ولأن الأمة أمة مجاهدة. قال لهم ولو حتى ولو الجهاد، ما عدا واحد الحاجة، ما هي؟ مجاهد خرج بنفسه وماله، يعني بالبدن دياله بالمال دياله بالمركب دياله، وكل ذلك هلك في سبيل الله، مرجع شي نهائيا، مرجع لا هو ولا ماله، هذا لا يسبق، هذا هو الذي لا يسبق. قال ابن عباس رضي الله عنهما أكثروا فيهن، يعني في هذه الأيام هذه، من التهليل والتكبير والتحميد، أي من ذكر الله، يتأول قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. إذن هو يوصي رضي الله عنه بالإكثار من الأذكار، من الباقيات الصالحات، من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستغفار، وكثرة التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بالإضافة إلى الأعمال الصالحة الكثيرة والمتعددة، ومنها الصيام، منها الصيام، ومنها الصدقات، ومنها البر والإحسان، ومنها صلة الأرحام، ومنها التعاون مع الضعفاء، والسير في أعمالهم وأشغالهم وحاجاتهم، ومنها حضور مجالس الذكر وتشيع الجنازات وحضور مجالس العلم والدعوة، ومنها الاجتهاد في أن تحضر الصف الأول من الصلاة دائما في المسجد، اجتهد على أن تكون غير مسبوق إلى الصف الأول. يمكن الإنسان أن يزن إيمانه بهذا، إذا شاف راسه يعني كيسبق من الصف الأول يعرف شوية المرتبة ديال الإيمان عالية شي شوية مزيانة، إذا بدأ دائما يجي في الصف الآخر يعرف أنه راه مهدد بأنه ينسى ويغفل عن الله سبحانه وتعالى. هكذا فلتكن عندك أيها المسلم أيها المؤمن حساسية الإيمان، الحاسة السادسة، يمكن نسميها الحاسة السادسة، هالحواس الخمسة هي عندنا، لكن الحاسة السادسة هي حاسة الإيمان، تحس به هل يضعف أم يقوى، واش كيزيد ولا كينقص. فلما تحس به قد ضعف تجتهد في أن يزداد، وهو يزداد بالأعمال الصالحة وينقص بالغفلة والنسيان والأفعال السيئة. ومما يروى عن الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم كانوا يخرجون إلى السوق في أيام العشر هذه يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، رواه البخاري. عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وغيرهم كانوا يخرجون السوق يرفعون ويجهرون بالتكبير، فلما يسمعهم الناس يكبرون كذلك، ولتكبروا الله على ما هداكم، الله أكبر. فأنت لما الآن تلتقي بصاحبك بأخيك المسلم سلم وكبر، فهي سنة، السلام عليكم قل الله أكبر إحياء لهذه السنة، ولهذا الأمر الإلهي ولتكبروا الله. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يسبقه فيه أحد، فما من عمل صالح إلا وتجده سباقا إليه لعلمه بما فيها. فتنافسوا رحمكم الله وسابقوا في ميادين الخير وانهجوا سنن أسلافكم، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وأخيرا أشير إلى بعض سنن العيد لكي نستعد له إن شاء الله سبحانه وتعالى ونتهيأ، وهذا قد سأل عنه صاحب سؤال أيضا جديد. يقول يعني يوم العيد سيكون الجمعة إن شاء الله تعالى، هل خطبة العيد تكفي أم نحضر خطبة الجمعة عندما نذبح الذبيحة؟ كيف، هل نقبلها يعني إلى القبلة أم لا؟ وهل نلقي السلام على الديوثي؟ فأجيب يعني من خلال هذه النقاط على هذا السؤال هذا الوارد. من سنن العيدين الغسل والتطيب، الغسل والتطيب وإظهار شعائر الإسلام. إنسان يغتسل في ذاك النهار هذاك، يغسل يعني من التفت أولا من الوسخ، ثم يغسل الغسل ديال العيدين اللي هو كالغسل من الجنابة، ويجعل الوضوء داخل الغسل ويتطيب، يعني يكون عنده نوع من الطيب اللي هو أجود الطيب، وكان الرسول يحب المسك، المسك أجود الطيب، وخصوصا إذا كان مسكا حرا، أما هذا المصنع فإنه ليس بشيء. إذن يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل لباسه، كما قال ابن القيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له لباس خاص بالجمعة والأعياد، يعني أجمل لباس كي يلبسوه يوم الجمعة وأيام العيدين. ومن الأفضل أن يكون أبيض لإظهار شعيرة الاحتفال بالعيد. ولا يعجل بفطوره يوم عيد الأضحى خلافا لعيد الفطر، في عيد الفطر يعجل الفطور ثم يخرج للصلاة، في عيد الأضحى على العكس يترك فطوره حتى يرجع من أضحيته، إن شاء انتظر حتى يأكل من لحمها وإن شاء أكل غير ذلك. المهم يتبع السنة. الخروج إلى المصلى وهو الأفضل إلا لعذر، يعني من الأفضل أن تصلى صلاة العيد في المصلى الذي يجمع الناس جميعا، وهذا يغيظ الكفار لما الكفار يشوفونا كلنا اجتمعنا في واحد المحل بهذا اللباس الأبيض، والنساء ديالنا محتجبات، وفيهم يعني النساء كلهم حتى الحيض والنفساء يأتين إلى هذه الشعيرة، فالكفار يصيبهم الغيظ والحقد والرهبة من هذه الأمة التي ترهب أعداءها بعددها. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ترهب الكفار بعددها قبل عدتها وبشعائرها. لكن إذا كان الأمطار ولا كان شيء أعذار أخرى نصلي داخل المساجد. من جملة يعني الآداب كذلك خروج الناس جميعا حتى الصبيان والنساء الحيض، كل شيء خاصه يخرج لصلاة العيد، حتى الأطفال اللي هما غير بالغين. انسى المرأة اللي هي يعني حائض لا تعتذر بحيضها تقول أنا حائض لا أخرج، لا تخرج، لكن تتجنب مصلى الناس، تجلس في الأخير لكي تسمع الخطبة وتنتفع بدعوة المسلمين وبركة ذلك اليوم. ثم من الآداب مخالفة الطريق، إذا جينا مع طريق رجعوا مع طريق أخرى لكي نسلم على من نلقاه في طريقنا ونصافحه. ثم في ذلك اليوم يباح اللهو واللعب للجواري وللأطفال، ويباح الضرب بالدفوف في أيام العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته ودخل أبو بكر الصديق فوجد جاريتين تنشدان نشيدا، فاستنكر هذا وقال ورسول الله مسجن في جانب مغطي وهو يقظان حتى ولو نامت عيناه فقلبه لا ينام، فهو إذن يعرف ما يجري داخل البيت ولم ينكر. حتى جاء أبو بكر فأنكر وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهما يا أبا بكر خليهم، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، خليهم يقولوا. ولكي تعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا وعلمنا ما جهلنا، ونفعنا بما علمنا وزادنا علما وإيمانا وتوفيقا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وصرفها على طاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بالنسبة لهذه الأجوبة ربما يعني صاحب السؤال لم يقتنع. نعم، يعني يوم العيد غادي يكون يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال اجتمع يوم عيد ويوم جمعة وإنا مجمعون، فمن أراد فليكتفي بهذه الصلاة ومن أراد فليحضر وإنا مجمعون. لهذا إذا الإنسان كان بعيد أو عنده ظروف تمنعه من الحضور مرتين إلى المسجد فليكتفي بتلك الخطبة، خطبة يوم العيد فهي كافية، وليصلي الظهر في مكانه. وإذا كان قريبا من المسجد وليس هناك ما يحول دون الرجوع إليه مرة أخرى فهذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون، إحنا غادي نعمل الجمعة، الجمعة لا بد من عقدها يوم الجمعة، لا تسقط عن الإمام وبعض المأمومين، لا بد من فعلها. بالنسبة للذبيحة إذا أردنا ذبحها هل نقبلها؟ يعني ليس من شروط الذبح التقبيل، وإنما من شروطه التسمية اللي خصك ما تنساهاش وتجعلها نصب عينيك، هي بسم الله. لما تجي تذبح قل بسم الله، بسم الله الله أكبر، وإذا شئت فزيد عليها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أو زد عليها اللهم هذا منك وإليك. أما التقبيل يعني هذا فقط يعني مستنبط في هذه الأمة لاحترامهم للقبلة، لاحترامهم للقبلة قبلة المسلمين. هذا سائل يقول هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي كان ينوي فيه صيام النافلة بعد أن يصبح إذا لم يجد الطعام؟ وهل صيام نية صيام النافلة واجبة؟ نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان يريد صيام النافلة وليس صيام الفريضة كان يصبح فيسأل نساءه هل عندهن طعام، فإذا قلنا جميعا بأنه لم يصبح عندنا طعام يقول نويت الصيام، ولو أنه سأل عن الطعام إذن يعقد النية من ذلك الوقت، فهذا جائز، جائز في النافلة. أما في الفريضة وفي النذر وفي السنن، في سنن الصيام، فلا بد من عقد النية قبل الفجر، فلا بد من نية من عقد النية قبل الفجر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. رب اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، وأيد بقوتك من أعان المسلمين ونصر الدين، وكثرهم يا رب العالمين، وبارك فيهم، وكسر عدوهم، وكسر عدوهم، وآبدهم، وامحقهم، وتبرهم يا قوي يا عزيز. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه وإبليس وجنوده، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا، رخاء سخاء، ازدهارا وخيرا، وسائر بلدان المسلمين. وأعذنا يا ربنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعذنا يا ربنا من معضلات الأمراض. اللهم أعذنا من معضلات الأمراض، ومن مضلات الفتن، ومن نزغات الشيطان. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم ووفق ملك المغرب، وبارك فيه وفي نجليه، وأصلحه وأصلح على يديه، وأعنه وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. آمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى، سيدنا وأسوتنا وقدوتنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى صلاة العيد 7:30. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.